أم الرسائل أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هذه الليلة ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ أو إذا شعرت فيها ماذا أقول فيها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. كلمة في الحديث زيادة عليها وجعلني من المكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.